بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل المصنف رحمه الله تعالى: المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كأمن من أمن. هذا النوع الثاني من أنواع المفاعيل، وقد مضى الكلام على النوع الأول في باب المتعدي واللازم. وأنت تلاحظ أن المصنف قال المفعول المطلق، ثم قال المصدر اسم ما سوى الزمان. فكيف يعرف أو كيف يعنون المفعول المطلق ثم يعرف المصدر؟ والجواب على هذا السؤال أن نقول: لأن الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، لأن الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا. ونستفيد من هذه العبارة فائدة أخرى، العبارة اللي هي قولنا أن الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا، نستفيد فائدة وهي أن المفعول المطلق قد يكون غير مصدر. أن المفعول المطلق قد يكون غير مصدر. إذن المفعول المطلق يطلق على فعلين: الأول المصدر المنصوب، الثاني النائب عن المصدر. النائب عن المصدر، هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي أوردناه. يقول الشارح في تعريف المصدر: الفعل يدل على شيئين، الحدث والزمان. فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال يعني في المستقبل، والقيام هو الحدث. فصار الفعل يدل على الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث قالوا في تعريفه هو المعنى القائم بغيره، يعني ما يقوم بنفسه، هذا معنى الحدث عند النحويين، هو المعنى القائم بغيره، يعني لا يقوم بذاته، القيام قعود دخول خروج، هذه معاني، هذه المعاني لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها. الثاني مما يدل عليه الفعل الزمان، إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. فالمصدر هو ما دل على الحدث، لأن ابن مالك قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، والذي سوى الزمان هو الحدث. هذا تعريف المصدر. قال: وهو، والقيام هو الحدث، وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر. وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، فإنه أحد مدلولي أمن. إذن أمن لها مدلولان، الحدث وهو الأمان، والزمان وهو الماضي. تقول أمن زيد شر عدوه مثلا، فأمن اللي هو المصدر هذا يدل على الحدث لكن لا يدل على الزمان. هذا تعريف المصدر. قال عنه الناظم المصدر اسم ما سوى الزمان، المصدر اسم بدون تنوين للإضافة، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل. استفدنا من قول ابن مالك مدلولي الفعل أن الفعل له مدلولان، وإن كان ابن مالك ما ذكر المدلول الثاني، لكن نستفيد أن الفعل له مدلولين، الأول الحدث والثاني الزمان. كأمن من أمن، كأمن من أمن، يعني كالمصدر أمن من الفعل أمن، وليس المقصود أن المصدر مأخوذ من الفعل، لأنه سيذكر بعدين في بعد البيت هذا أن الفعل مأخوذ من المصدر، فعل مأخوذ من المصدر لأنه أصل مشتقات. إذن ما معنى قولك أمن من أمن؟ يريد يبين هنا فقط أن المصدر فيه الدلالة على الحدث والفعل فيه الدلالة على الحدث والزمان، هذا المقصود. قال والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده. لا، المصدر المفعول المطلق له وصفان. الوصف الأول أنه مصدر، لكن انتبه ليس هذا على سبيل اللزوم، لأن المفعول المطلق قد يكون غير مصدر. فإذا قلت مثلا ضربت المجرم سوطا، سوطا كما سيأتي مفعول مطلق مع أنه ما هو مصدر، اسم جامد يعني اسم آلة، يعتبر اسم آلة ما هو مصدر. إذا ولا تميل كل الميل، مثلا ضربته 20 سوطا، كل هذه تعتبر من باب المفعول المطلق وهي ليست بمصادر. إذا نقول قولهم في تعريف المفعول المطلق أنه هو المصدر هذا باعتبار الغالب، وإلا فلا يلزم أن يكون المفعول المطلق مصدرا. قوله المنتصب هذا الفارق الأساسي بين المصدر والمفعول المطلق، في أن المفعول المطلق لا بد أن يكون منصوبا، لكن المصدر يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجرورا. إذا قلت مثلا ساءني تقصيرك في واجبك فاعل، إذا قلت مثلا كرهت تقصيرك في واجبك مفعول، وقلت مثلا عجبت من تقصيرك في واجبك هذا مجرور. فأي المصادر يكون مفعولا مطلقا؟ هو المصدر المنتصب، المصدر المنتصب. ولأجل أن تكون الصورة واضحة نقول بين المصدر والمفعول المطلق عموم وخصوص من وجه. يجتمعان في شيء، هذه صورة، ينفرد المفعول المطلق في شيء، ينفرد المصدر في شيء، يجتمعان في مثل ضربته ضربا، هذا مصدر ومفعول مطلق. لماذا مفعول مطلق؟ لأنه مصدر منصوب. إذا قلت مثلا ساءني ضربك زيدا، انفرده المصدر، لماذا؟ لأنه مرفوع، والمفعول المطلق لا يكون مرفوعا. إذا قلت مثلا ضربته سوطا، انفرد إيش؟ انفرد المفعول المطلق وليس بمصدر، ها؟ لأن كلمة صوت ليست مصدرا، إنما هي اسم آلة. واضح التفريق الآن؟ اتضح الفرق؟ نعم. قال هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله. قوله توكيدا هذا جواب سؤال مقدر تقدير، لماذا يؤتى بالمفعول المطلق في الكلام؟ ها؟ لماذا يؤتى بالمفعول المطلق في الكلام؟ فيقال إما لأجل التوكيد أو بيان النوع أو العدد. نحو ضربت ضربا، هذا مؤكد، وضربت فعل وفاعل، ضربا مفعول مطلق مؤكد لعامله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. سرت سير زيد، هذا مبين للنوع. ضربت ضربتين، هذا مبين، نعم، للعدد. ثم ينبغي أن تفهم إلى أن المصدر، إلى أن المصدر المؤكد أو المفعول المطلق المؤكد أنه يوجد في الأنواع الثلاثة، لأن المبين للنوع فيه تأكيد، ولكن بيان النوع أهم، والمبين للعدد فيه تأكيد، ولكن بيان العدد أهم. إذن التأكيد موجود قطعا في الصور الثلاث. فإذا قلت مثلا ضربت ضربا، هذا موجود التأكيد فقط بدون زيادة. لكن إذا قلت مثلا سرت سير زيد، فالتأكيد موجود، تأكيد موجود، لأنك الآن لما قلت سرت سير زيد أكدت العامل اللي هو الفعل سار. ولكن ما هو هذا هو المقصود؟ لماذا؟ لأنك ما اقتصرت على لفظ الفعل في مثل ضربت ضربا، إنما أتيت بشيء آخر اللي هو الإضافة، مما يدل على أن المقصود بيان النوع، لكن التأكيد موجود. إذا قلت مثلا ضربت ضربتين، أو قلت مثلا قرأت الكتاب قراءتين، واضح التوكيد هنا جدا، أوضح من المبين للنوع، أوضح، لكن ليس مقصودا، إنما المقصود بيان العدد. ولهذا يقولون إن التوكيد إنه ملازم للمفعول المطلق في جميع أنواعه، إيش؟ ثلاثة، ها؟ قال وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه. يعني لماذا سمي بالمفعول المطلق؟ قال لك لأنه هو المفعول الحقيقي للفعل. إذا قلت مثلا ضربت ضربا، ما هو الفعل الذي فعلته أنت حقيقة؟ هو الضرب، لكن بقية المفاعيل مقيدة، يعني ليست هي المفعول الحقيقي للفعل، المفعول به وقع عليه الفعل. إذا الفعل موجود الآن، وقع على شخص مفعول به، وقع لأجل كذا فعل لأجله، وقع مع كذا فعل معه، وقع في كذا مفعول فيه. إذن المفاعيل الأخرى ليست هي المفعول الحقيقي للفعل، إنما هي شيء زائد. إذا قلت مثلا صمت يوم الخميس، فالمفعول الحقيقي الصيام، وذكر كلمة يوم الخميس لبيان الوقت الذي فعل فيه الفعل. إذا قلت مثلا أكرمت زيدا، فالمفعول الحقيقي للفعل هو الإكرام، أو للفعل المفعول الحقيقي هو الإكرام، فذكرك مثلا زيدا لبيان من وقع عليه الفعل اللي هو الإكرام. إذن المفعول المطلق هو المفعول الحقيقي أو هو الفعل الحقيقي للفاعل، ما ارتبط بأحد حتى الآن. إذا قلت ضربت ضربا ما ارتبط بأحد الآن. إذا قلت ضربت زيدا مثلا، ضربته يوم الجمعة مثلا، جئت للقراءة، أو أكرمتك مثلا محبة أو نحو هذا، ارتبط الآن الفعل بشخص آخر أو بحالة أخرى أو بزمان آخر. إذن لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ قال لك لأنه هو المفعول الحقيقي للفعل، إيه هو المفعول الحقيقي للفعل. لكن المفاعيل الأخرى هل هي المفعول الحقيقي للفعل؟ لا، المفاعيل الأخرى إما باعتبار الوقوع على الشخص أو الزمن أو العلة أو نحو ذلك. وهذا معنى قول ابن عقيل لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر، غير مقيد بحرف جر نعم ونحوه. إيه ليش قال ونحوه هنا؟ ليش قال ونحوه؟ مثل يعني عندك مفعول به حرف جر، مفعول به أي طيب مفعول فيه لأجله مع إضافة يعني نعم، لأنه يقصد ونحوه مثل مفعول معه، المفعول معه. قال بخلاف غيره من المفعولات فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له.